من الصدقة. نعم. غير مسلمين الفقراء يعطوا من الصدقة. أقصد الصدقة الغريبة من نافلة. أموال لما من المنزل. الله يسأل. الله يسأل. أجيب عن السؤال. أجيب عن السؤال. أنت لا تشرب مع ذكر هذا. لما تجاوب مع صاحبه. لا أدري صدق ولا زكاة. يا أخي تدري أبو سعيد أجيب عن السؤال. نعم. الصدقة التي أنت تلفظت بها تعني الفريضة أم تعني النافلة؟ النافلة. تدري أو لا تدري بعد ثاني. نعم. لا تشرط الجواب. إن كنت تدري خذ. إن كنت لا تدري أدري. نعم. لا أدري هي صدقة ولا زكاة. أنا الآن بخليك تدري. نعم. فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز. إن كانت فريضة فلا تعطى لغير المسلم. أما إن كانت غير فريضة وإنما هي نازلة فيعطى. لا أدري أنا هذا. وقفنا باب مسجد ولمينا شيء. أيوة مشكلة. انت زكيت لك 20 دينار فرضنا زكاة ما اقدر فيك اذا انت ما عرفت بي وانا بعيد عنك لا اريد لا استطيع ان افيدك انه هي فريضه ولا نافله انت ينبغي ان تعرف هي نافله ولا فريضه كل واحد يطلع بيحصل دلوقتي بيسمع السجاده اقول له صدقه ولا فريضه صعب عندنا لجنه الزكاه صندوق للجزاء صندوق للصدقات زكاه حطها صدقات حطها انا حتى يحط هذه الحاجه في الحال إلا إذا تجمع كلها بعض وتفضل. يعني المسألة مع بعض. اليوم جمعيات خيرية أن القائمين عليها ليسوا فقراء. حقيقة ليسوا فقراء. ليسوا علماء. 250 لجنة. علماء. ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم. كالعجائز تسمع منهم فكاوى فعند الله بأمر الله المشكلة يعني لجنة الزكاة شيخنا في الأستاذ يعمل أشياء عجيبة أشياء عجيبة يعملوها بأموال الناس يبنوا أشياء ويمكن يعصوا الله عز وجل بزكاة الناس وهم سريين في مسمون مثل هذا تماما الذين يجمعون الأموال بناء المساجد أي نعم شايف ينفقونها في غير سبيل الله وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد ينكر فيه اسم الله. نعم. ذلك الزخارف ومن الزخارف السلبان في المساجد باموال ايش؟ المتبرعين. نعم. هذا مصداق قوله عليه السلام اذا رشد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه. فانتظروا الساعه. شيخنا ثبت دليل على ذلك انا بقول لصاحبنا هذا اللي بلحت السؤال انا بلح عليه في الجواب انه ينسحب فورا من هذا لا لا لا قاعد هذا بيجيب اجل ان شاء الله هو من زمان بيستنى الجلد هذه يطلع منك اللي هو في حرم من امره الرجل ذهبت الى اشتغل سياره ازق سياره تكفي اجيب لك اليوم 20 دينار مش على الفلوس غير مستقر يعني في العمل صعب جدا يا شيخ يعني وضع الناس صعب جدا جدا جدا قد ما نقول علينا احنا انفسكم يا ربي احنا صار ثاني طريقه ثانيه احنا صرنا ناخذ الاكل اللي بيزيد من الناس في بواقي الطعام لا ما فيش حدا بيجيبه الا انا هذا بنكب على الحاويات يعني نبني نشتغل عليه وعلى البطن هذا ينقل الطعام للفقراء باذن الله وتقدر اجر عليهم عند الله كيف بس بده عند عيله عند بيته عند كذا بشوي يعني حسب السؤال هذا ينفعك عندهم لو غيرك قالها كان الدكتور عمر الأشقر في الموضوع ما قال هذا شو من الدكتور عمر الأشقر شو قال يعني موجودة يعني عدة أسئلة قبل أن يطرح هذا قال الدكتور صلاح الخالدي وعمر الأشقر وقال الدكتور زرقاء وعدة دكاترة فقال ما دام يتفرغ للجنة ما عنده شغل آخر الآن الآن أنا صمدت علما منه سألهم بعد ما سألت ما استقر إلا ما قال يعني مش مرتاح يعني حقيقة واصل الجواب اللي فيه المزبوط وبيجمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.